نعم الشيخ بعض. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب النوم قبل العشاء لمن غلب. الله أكبر، هذه ترجمة البخاري. لا إله إلا الله. نعم، من غلبه النوم الحمد لله أصبح يعني بغير اختياره لا رغبة. يعني أحيانا يغلب النعاس على الإنسان، حتى جاء الإرشاد من النبي أن الإنسان إذا نعس في الصلاة أنه ينام حتى لا يخلط في الصلاة، إذا صلى وفيه نوم يخلط ويهدي يتكلم الآية يستغفر، ربما يسب نفسه ويدعو على نفسه ما من النعاس وغلبة النوم يشبه يعني في تأثيره على العقل بالسكر، حتى قال بعض المفسرين: يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فسره بالنوم. وإن كان الصحيح أن المراد سكر الخمر، لكن غلبة النعاس يعني تورث ما يشبه حال السكران. نعم. خرج في حديثين، الأول قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال، حدثني أبو بكر عن سليمان هو بن بلال، حدثنا صالح بن كيسان قال: أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: آتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان. الله. نعم. فقال فخرج فقال: ما ينتظرها من أهل الأرض أحد غيركم. قال: ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة. قال: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. شغل ولم يكن يصلي. وكانوا يصلون فيما بين ولا لا قبل. قال: فخرج فقال: ما ينتظرها من أهل الأرض أحد غيركم. أبو بكر وعبد الحميد بن أبي أويس. وهذا الحديث من جملة لأن الناس في ذلك الوقت لم ينتشر الإسلام، فالصلاة في المدينة وما حول المدينة، يمكن في بعض البلاد، يمكن نظرا إلى تأخره أيضا إلى أنه أعتم، أصبح من كان هناك من المسلمين في بعض النواحي قد صلوا. نعم. وهذا الحديث من جملة نسخة تروى بهذا الإسناد قد سبق بعضها. وقوله قال: ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، قال: وكانوا يصلون إلى آخره، الظاهر أنه مدرج من قول الزهري. وقد خرج هذا الحديث مسلم بدون هذا الكلام في آخره من رواية يونس وعقيل عن ابن شهاب وزاد فيه: وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. وقد خرج البخاري قبل هذا من حديث عقيل كذلك، وخرجه فيما يأتي في أواخر الصلاة في باب وضوء الصبيان. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ثم قال: وقال عياش: حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري، فذكر هذا الحديث بمعناه، وفيه قال: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيره، ولم يكن يومئذ يصلي غير أهل المدينة غير أهل المدينة. ثم خرجوا في الباب الذي يليه: باب خروج النساء إلى المساجد، عن أبي اليمان عن شعيب وقال في حديثه: ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. وخرجوا النسائي من طريق شعيب عن الزهري، ومن طريق محمد بن حمير عن أبي عبلة عن الزهري به وزاد فيه: ولم يكن يصلي يومئذ إلا بالمدينة. لم يكن يصلى يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. قال: ولفظه لمحمد بن حمير، فجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير محفوظ، والظاهر أنه مدرج من قول الزهري والله أعلم. وقد خرجه الطبراني في مسند إبراهيم بن أبي عبلة من غير وجه عن محمد بن حمير وفيه وكانوا يصلونها، وهذا يبين أنه مدرج. وعند مسلم فيه زيادة أخرى مرسلة، قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لكم أن تنزروا تنزروا نون إيش؟ نون زائرة تنزروا. نعم تنزروا نزر نزر أي نزر تنزروا. ما كان لكم أن تنزروا ما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، وذلك للصلاة للصلاة نعم باللام. نعم هذه كانوا يرجع إلى قول عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان، كأنه يعني كأنه شيء من يعني الشدة أو التذمر رضي الله عنه. ما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا نزرا نعم فيه معنى زجرا نعم. وذلك حين صاح عمر بن الخطاب. فسر رحمه الله نعم. وذلك حين صاح وذلك حين صاح عمر بن الخطاب نعم. وهذا يدل على أن في هذا الحديث ألفاظا أرسلها الزهري، وكانت تلك عادة أن يدرج في أحاديثه كلمات يرسلها أو يقولها من عنده. وفي هذا ما يستدل به على وقت العشاء، وأنه من مغيب الشفق إلى ثلث الليل، وهذا القدر متفق على أنه وقت للعشاء، وأن المصلي فيه مصلي للعشاء في وقتها، إلا ما حكى ابن المنذر عن النخعي أن وقت العشاء إلى ربع الليل، ونقله ابن منصور عن إسحاق. واختلفوا في من صلى بعد ذهاب ثلث الليل وفي من صلى قبل الشفق. فأما من صلى بعد ثلث الليل فسيأتي الكلام عليه في موضعه من الكتاب إن شاء الله. وأما تقديم صلاة العشاء على مغيب الشفق فحكى طائفة من العلماء الإجماع على أن من صلى العشاء قبل مغيب الشفق فعليه الإعادة، لأنه مصل في غير الوقت، وحكي فيه خلاف شاذ. وقد تقدم عن عبد الكريم عن مجاهد كمن صلى الظهر قبل الزوال، الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح إلا في حال الجمع كالعصر مع الظهر تقديما. نعم حسن الله. نعم. وقد تقدم عن عبد الكريم عن مجاهد أنه قال: لئن أصلي صلاة العشاء وحدي قبل أن يغيب الشفق أحب إلي من أن أنام ثم أدركها مع الإمام. خرجوا أعد الشيخ. وقد تقدم عن عبد الكريم عن مجاهد أنه قال مجاهد نعم لا إيه يقول لا لئن أصلي صلاة لئن أصلي نعم صلاة العشاء وحدي قبل أن يغيب الشفق قبل أن يغيب الشفق أحب إلي من أن أنام ثم أدركها مع الإمام. من أن أنام قبل أن ثم أدركها مع كأنه نوع من المبالغة في كراهة النوم قبل صلاة العشاء. مبالغة هي مبالغة يمكن أعلق عليه رحمه الله. نعم. خرج أبو نعيم في كتاب الصلاة له. وعبد الكريم هو أبو أمية ضعيف جدا مع أن ضعيف جدا استرحنا منه الحمد لله. نعم. مع أن البخاري حسن الرأي فيه وقال حرب سئل حسن الرأي فيه وكان حسن الرأي حسن الرأي فيه. نعم يعني البخاري حسن الرأي فيه. نعم. حسن الرأي فيه. وقال حرب سئل أحمد عن الرجل يصلي المغرب قبل أن يغيب الشفق قال لا أدري. وروى الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن حارث المخزومي يصلي المغرب نعم يصلي المغرب قبل أن يغيب الشفق قال لا أدري. قال والصواب في التعليق العشاء. العشاء تمام. إذا جاء تعليق وهذا هقول نبهنا عليه يعني. إن شاء الله حسن. نعم. وروى الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثنا ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث صلاة جبريل به في اليومين وقال في الأول ثم صلى العشاء قبل غيوبة الشفق. قال البيهقي هذا مخالف لسائر الروايات. شو قول مرة ثانية؟ ثم صلى. ثم صلى العشاء قبل غيوبة الشفق. ثم صلى العشاء. نعم قبل غيوبة الشفق. قال البيهقي نعم. هذا مخالف لسائر الروايات وقد خرجه النسائي عن عبيد الله بن سعيد. يعتبر الرواية شاذة مخالفة فلا يعتبر بها. نعم. عن المخزومي به وقال في الأول والعشاء حين غاب الشفق. وقد يحمل الشفق في هذا الحديث على تقدير كونه محفوظا وفي كلام مجاهد وأحمد على البياض أو يكون مجاهد يرى أن وقت العشاء يدخل بدخول وقت المغرب. وقد اختلف العلماء في الشفق الذي يدخل به وقت العشاء هل هو البياض أو الحمرة. فقال الطائفة هو الحمرة وهو قول ابن عمر وأبي هريرة بن عباس وروي عن عمر وعلي وعباد بن الصامت وشداد بن أوس وقول كثير من التابعين. ومذهب الثوري والأوزاعي والحسن بيحيى ومالك والشافعي وإسحاق بيوسف ومحمد وأبي ثور. وراه عتيق بن يعقوب عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا خرجه الدارقطني وغيره ورفعه وهم. وقال البيهقي في كتابه المعرفة لا يصح فيه عن النبي شيء. وفي صحيح ابن خزيمة في حديث عبد الله بن عمرو المرفوع ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق. وقد أعلت هذه اللفظة بتفرد محمد بن يزيد الواسطي بها عن سائر أصحاب شعبة. الله المستعان. وقال الطائفة الشفق البياض الباقي بعد الحمرة وروي عن عمر بن عبد العزيز وهو قول أبي حنيفة وزفر والمزني وروي أيضا عن الثوري والأوزاعي. وأما الإمام أحمد فالمشهور عند القاضي أبي يعلى ومن بعده من أصحابه أن مذهبه الشفق أن الشفق الحمرة حضرا وسفرا. قد نص أحمد في رواية الأثرم في من صلى العشاء في الحضر قبل مغيب البياض يجزئه ولكن أحب إلي ألا يصلي في الحضر حتى يغيب البياض. حتى يغيب. نعم حتى يغيب البياض. حتى يغيب البياض. نعم. وقد ونقل عنه جمهور أصحابه. الله أنكم ما تدون على بياض ولا حمرة ولا تعلمون شيء. ها. إيه عجلة حط حمرة وبيضة يلا وضع ارتباك وأصبح كل هذا الكلام لا نستفيد منه بسبب تغير الأحوال وتغير المعالم. شوف الفجر الآن الناس يخبطون فيه تخبيط ما تائهون يا سلام سلام. اللهم صل وسلم. نعم يا. ونقل عنه جمهور أصحابه أن الشفق في الحضر البياض وفي السفر الحمرة هو الذي ذكره الخراقي في كتابه قال لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فيواريها الجدران فيظن لأنه في الحضر إيش قد تنزل الحمرة فيواريها الجدران فيظن أنها قد غابت فإذا غاب البياض فقد تيقن. الله المستعان لا إله إلا الله. نعم. وحمل القاضي ومن بعده هذا على مجرد الاحتياط والاستحباب دون الوجوب. ومن الأصحاب من حكى رواية أخرى عن أحمد أن الشفق البياض في السفر والحضر ولا يكاد يثبت عنه. وقال ابن أبي موسى لم يختلف قول أحمد أن الشفق الحمرة في السفر واختلف قوله في الحضر على روايتين. ونقل ابن منصور في مسائله قال قلت لأحمد ما الشفق قال في الحضر البياض وفي السفر أرجو أن يكون الحمرة لأن في السفر يجمع بين الصلاتين يجمع بين يجمع بين الصلاتين جد به السير أو لم يجد، فإذا جمع بينهما فلا يبالي متى صلاها. وهذا تعليل آخر بجواز الجمع بين الصلاتين، وهو يدل على جواز جمع التقديم مع التفريق بين الصلاتين، وعلى أنه لا يشترط الجمع نية الجمع. وقد سبق وهذا يدل وهو يدل على جواز جمع التقديم مع التفريق بين الصلاتين. وعلى أنه يشترط للجمع نية الجمع، وقد سبق التنبيه على ذلك. ومقصود البخاري بتخريج هذا الحديث في هذا الباب أن من نام قبل صلاة العشاء مغلوبا على ذلك من غير تعمد له فإنه لا يدخل في النهي، لأن النهي إنما هو عن تعمد ذلك، فأما من لم يتعمده فلا يتوجه إليه النهي. الحديث الثاني انتهى. الحديث الثاني، أحسن الله حسبك. أحسن الله إليك. اللهم صل.